بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الخميس الخامس من شهر الله المحرم لعام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله ليلقي الدرس الأول من التعليق على باب الأطعمة من كتاب منهج السالكين، وهذا ضمن دورة محمد بن جرير الطبري رحمه الله الثانية التي تبث مباشرة عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره بما تفضل به علينا من نعم متنوعة ومختلفة وكثيرة، ثم أشكر الأخ الفاضل يعقوب أبو أنس الجزائري على إقامة مثل هذا النشاط الذي نحتاجه دائما وأبدا، وخاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمن، فهو زمن العلم وزمن الدعوة إلى الله عز وجل، والذي لا بد أن نجتهد فيه بنشره بين العالمين. فالشكر له بعد شكر الله عز وجل، وكذلك الشكر لمن ساعده ووقف معه في التنسيق وفي الإشراف وفي الإذاعة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. وكما سمعتم في المقدمة، هذا الدرس الأول من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكان من نصيبي كتاب الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، وهو في اللغة كل ما يؤكل مطلقا، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة والشعير والتمر. ويقال طعم الشيء يطعمه، بوزن غني ما يغنم، طعما بضم فسكون، إذا أكله أو ذاقه. وأما المعنى الاصطلاحي فهو لا يبعد عن المعنى اللغوي الذي ذكرناه، وغالبا أن ما يطلقه الفقهاء وهو ما نريده الآن في كتاب الأطعمة، يطلقون الأطعمة على كل ما يؤكل وما يشرب سوى الماء والمسكرات، يعني ما يمكن أكله أو شربه. واستثني الماء لأن له بابا خاصا في كتب الفقه، باسمه، واستثني كذلك المسكرات استثنيت ايضا لانه يطلق عليها لفظ الاشربه، فهي لها موضوع خاص. وموضوع الاطعمه يعني ما يدل به على ما يباح وما يكره وما يحرم منها. ولسنا نتحدث هنا عن آداب الأكل والشرب، فالأكل والشرب أيضا له باب خاص. كذلك لا نتكلم عن الولائم المشروعة، يعني وليمة العقيقة مثلا وغيرها، فهذا له يعني باب آخر. والشيخ السعدي اختصر هذا الكتاب بعبارات سهلة ويسيرة ومفهومة، ويمكن أن نلخص هذا الكتاب في هذا التشجيع أو ما يسمى بالخرائط الذهنية. الأطعمة تنقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، حيوانية وغير حيوانية. والحيوانية تنقسم إلى قسمين رئيسيين، مائي وبري. مائي وبري، وفي كل من القسمين أنواع، فيها ما يؤكل وفيها ما لا يؤكل. يعني كل نوع ينقسم إلى قسمين أيضا، نوع يؤكل ونوع لا يؤكل. وينقسم المأكول من الحيوان إلى قسمين، إلى مباح ومكروه، والثاني إلى ما تشترط الذكاة في حله وما لا تشترط. هذا ما يسمى بالتشجير أو المقدمة لهذا الكتاب. فالمؤلف شجر هذا الدرس وهذا الكتاب فقال: وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر خلا حلت. فهذا ما ذكرناه في هذه الأقسام. نعود ونقول على أن الحيوان المقصود منه في هذا المقام يعني جميعا مما يجوز للإنسان أكله شرعا أو لا يجوز، ويخرج من هذا الإنسان نفسه، يعني لا يدخل الإنسان لأنه يطلق عليه أيضا حيوان. فلا يدخل في هذا القسم لأنه لا يجوز أكله. فالمقصود هنا يعني ما خلقه الله عز وجل لمنفعة الإنسان نفسه ومصلحته، فمنه ما ينتفع به الإنسان بالأكل وغيره، ومنه ما ينتفع به لغير الأكل من وجوه المنافع. فأما الإنسان نفسه الذي هو أشرف الحيوان جميعا، فالله عز وجل له سخر له كل ما عداه من الحيوانات، فلا يدخل لحمه في مفهوم الأطعمة لكرامته. ولذلك الفقهاء لا يبحثون عن حرمة لحم الإنسان في باب الأطعمة، وإنما يذكرون ذلك في حالات الاضطرار الاستثنائية، قد يكون مضطرا فله بابه وله تفصيله في باب الضرورة. أيضا مما يجب التنبه له أن العلماء إذا يعني عبروا عن الحيوانات غير المأكولة فقهاء، فإنهم يقولون لا يحل أكلها أو يحرم أكلها أو غير مأكول أو يكره أكلها، هذه العبارات هي التي يعبر بها الفقهاء عن يعني ما لا يحل أكله من الحيوانات، يعني الحيوانات غير المأكولة. فمنها مثلا محرم الخنزير، وهكذا تنزل هذه العبارات على يعني أنواع الحيوانات. أيضا مما يجب التنبه له على أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص، وأن سبب تحريم بعض الأطعمة سواء كانت حيوانية أو غير حيوانية يرجع إلى أسباب عامة وعديدة في الشريعة الإسلامية بالأدلة التفصيلية. أيضا مما يجب التنبه له على أن هناك ما يحرم أكله قد يعود إلى أسباب مختلفة، منها السبب الضرر اللاحق بالبدن أو العقل، مثل الأشياء السامة سواء كانت حيوانية يعني كالوزغ والسمك السام والعقارب والحيات وما يستخرج أيضا منها من مواد سامة، أم كانت نباتية كبعض الأزهار والثمار السامة، فكل هذه تحرم بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومنها الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة، مثل أكل الطين والتراب والحجر والفحم، فهذه وإن كانت جائزة لكنه يحرم أكلها لأن فيه ضرر، ولا فرق في الضرر الحاصل يعني بالسميات أو سواها بين أن يكون مرضا جسمانيا أو آفة تصيب العقل كالجنون والخبل، ومن ذلك المخدرات أو الدخان أو القات أو غير ذلك، فهذا قد يصيب العقل ويصيب الجسم بأضرار كثيرة. أيضا من الأسباب الإسكار أو التخدير أو الترقيب، فكل ما يسكر من الأشربة فهذا محرم، يعني ما يغيب العقل ويسبب النشوة والطرب كالخمر والنبيذ الشديد أو غير ذلك، ويدخل فيه كما سبق الحشيشة والمخدرات بأنواعها سواء كانت تسكر أو تخدر وتفكر أو ترقب، فهذه كلها تدخل في الأسردة المسكرة التي يجب الامتناع عنها لأن فيها ضرر سواء كان في الجسم أو في العقل. وهذا السبب الثاني من أسباب التحريم. ولذلك هنا المؤلف أجمل الكلام وذكر مثالا على ذلك كالخمر، وذكر حديث كل مسكر حرام تعمم. أيضا من الأسباب التي بها يحرم بعض أو تحرم بعض الأطعمة والأشربة النجاسة. فمثلا الدم هو في نفسه لا شيء فيه فيحرم شربه، أو المتنجس سواء كان سائل كالماء مثلا أو السمن الذي ماتت فيه الفأرة، أو هذا إذا كان جامدا، وأما إذا كان مائعا فإنه يتنجس كله، أما إذا كان جامدا فإنه يزال ما حوله، يزال هو وما حوله، يعني ما حول الفأرة فقط. أيضا عند الحنابلة على أنه ما سقي بنجس فهذا محرم. وأيضا روت ما يؤكل لحمه هذا طاهر، لكن التسميد به لا يحرم الزرع. والأمثلة كثيرة. أيضا من أسباب التحريم الاستخذار من التحريم الاستخذار عند ذوي الطباع السليمة. مثال على ذلك البصاق والمخاط والعرق والمني، هذه طاهرة من الإنسان لكن يحرم تناولها للاستخذار. واستثنوا ما كان الاستخذار فيه لعارض فلا يحرم، كغسل اليد وكذلك يدخل في هذا الروث والبول وغير ذلك لأنه مستحضر. أيضا من الأسباب عدم الإذن شرعا لحق الغير. مثاله أن يكون الطعام غير مملوك لمن يريد أكله ولم يأذن له فيه مالكه ولا الشارع، وذلك كالمغصوب أو المسروق أو كان نتيجة القمار أو البغاء، بخلاف ما لو أذن فيه الشارع كأكل الولي من مال موليه بالمعروف، وأكل ناظر الوقف من مال الوقف، وأكل المضطر من مال غيره، فهؤلاء قد أذن لهم الشارع. وهذه المسائل معروفة في الاضطرار. ما يكره أكله، ها من الأسباب ما يكره أكله، يكره لأسباب مختلفة ذكروها الفقهاء، منها من الأطعمة المكروهة البصل والثوم والكراث، فهذه من ذوات الرائحة الكريهة ويكره أكلها لخرف رائحته ما لم يطبخ، فإن أكله كره دخوله المسجد حتى يذهب ريحه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أيضا الحب الذي داسته الحمر الأهلية أو البغال، قال الفقهاء ينبغي أن يغسل و واللحم الني واللحم المنتن كره الحنابلة هذه اللحوم أن تؤكل. كذلك الحيوان المائي، يعني الحيوان مقصود به ما يعيش في الماء، ما يعيش في الماء سواء كان هذا الماء ملحا أو عذبا من البحار أو الأنهار أو البحيرات أو العيون أو الآبار أو المستنقعات أو سواها، فهذه أباحها الشرع، وفيها مسائل ستأتينا في الدرس الثاني إن شاء الله. لكن الشاهد من هذا على أن العلماء فصلوا في هذه المسائل وذكروا مسائل غريبة ودقيقة لمن أراد التوسع، لكن الشاهد على أن المؤلف هنا رحمه الله اختصر اختصارا يعني طيبا للمبتدئ، وبين على أن الحيوان ينقسم إلى قسمين، وكذلك المشروب، وفصل فيها. وهذه كما ذكرنا هي الخلاصة، ونختفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وسيأتينا إن شاء الله أقسام الحيوان البحري والبري، وسنذكر فيها بعض الأمثلة. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيك وفي علمك. الله يسلمكم يا أهل وسهلا.